إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فلا يعلم ما في هذه القبور من الظلمة إلا الله جل جلاله، ولا ينورها حسبك ولا نسبك ولا مالك ولا أهلك. ولو أن القبر المظلم على صاحبه جيء بأنوار الدنيا لينور ما تنور على صاحبه، مملوءة ظلمة على أهلها. ولذلك أمر القبر تشيب منه الرؤوس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، لصيغة التوكيد إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فهم أهل القبور. ولذلك من الشفاعة، شفاعة الحي للميت، أن يقول: اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فإذا قلت ذلك فقد أحسنت لأخيك المسلم ولقريبك ولأبيك ولأمك أن تقول: اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.